الفجر والمسرى إلى ضي المساجد والصلاة تهدي الإيماني. مشيت وكانت النية بصدري أعذب وأطرى من الغيث الزلال اللي هما من غر الأمزاني. غسلت من الماضي القديم لا بقى يا عمري الفاني. على صوت الأذان وركعتين الفجر والمسرى إلى ضي المساجد والصلاة وهدي الإيماني. فتحت القلب للذكر الحكيم وصار له مجرى تحت حدب الضلوع وسال عطره وسط شرياني. وللقرآن شدتني عيوني واصبحت أسرى تراتي للسور وابتل عرقي وخاب شيطاني. وشفت ان الجروح بذكر ربي عوقها يبرى. وشفت ان الكتاب المعجزة للحق برها. عسى الجنة لنا دار الخلود وشوفها بشرى. ويصبر من رجايا قطف ثمر من غصنها الداني. إلهي جيت لك رافع كفوفي وانتهي الأدرى. بنفسي والخطايا والعيون